يا اللي رايح في بلاد وسلم وقول الحبيب قلبك متألم الله يستر الله يسلم الله يستر الله يسلم أمر لك فؤادي وفؤادي عاز اخذ نفس ولا خليط وكل ما بمشي وبجرد منهم لقلبي بيجرد فوق راسي نظر بالجرد عايز اخد نفسي دق المزاهر يا ربا علي يهديكم الله دقوا المزاهر يلا علي يهديكم الله بس حبيبي وخيلنا ناقص احلى فله شكرا شباب وسط البلد الفضل.